يعني مو جواب سؤال، غاضبته مثلا، غاضبت فقال الحقي بأهلك، هذا سبب المغاضبة، سبب يقتضي إيه؟ أن يطلقها. فقول الحقي بأهلك له سبب يؤيد أن يكون المراد الطلاق فيعمل بهذا السبب. ودليل هذه المسألة الأخيرة الحديث الحقي بأهلك. طيب لو قالت يا فلان طلقني طلقني طلقني، قالت الصفات هو ما نوع ذاك الساعة من من من الغضب، ما نوع ما يدري وش نوع. لا يا أخوان، يقع، لأن المغاضبة سبب، سبب للطلاق فيقع. فارقي طلاق، لأن الطلاق فراق. أما الطسي فهذه ما أدري وش ما لها، كان زهير بيحطط لغتها ما أدري. نعم أنت طالق حرام تطلق. طيب الآن سؤال حمد يقول كيف تطلقه؟ ما نوى، ما هو قلنا الكناية يقع به الطلاق في ثلاثة أحوال، ما هي؟ النية والسبب الذي يقتضي الطلاق. وجواب سؤال، جواب سؤال، ما هي عبادة دي؟ بارك الله فيك، هذا عقد، عقد وجد سببه. أن هاي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحق بأهلك لا شك أنه أراد، أراد الطلاق، لا نوى الطلاق، نعم ما في شك فيما يظهر لنا أنه نوى الطلاق، لأنه قال أعوذ بالله منك. فهذا الرجل لما غضبت، لما غضبت غضب وقال الحق بأهلك أو فارق. لكن لو قال أنا نويت غيره، انتبهوا، لو قال أنا نويت غير الطلاق، نعم، أو لم أنوي الطلاق، فهنا ندينه نقول ما أعرف. نعم إيه، بيناها لكم، الدليل ذكرتها لكم، راجع الشريف. نعم نعم نعم نعم كيف؟ إيه، لكن الظهار تحريم أخص من مطلق التحريم، الظهار تحريم أخص. كون الرجل يقول أنت علي كظهر أمي، ليس قول، ليس كقولي أنت علي حرام، أين أشد؟ يعني من يتصور إن إنسان بجامع أمه، نسأل الله العافية، هذا شيء عظيم. إيش؟ في بيت لا، يمكن في الأول، أول ما أرسلت عليه قال هبي نفسك، فغارت. هذا أيضا بعد يدلنا على أن سبب استعادتها أنه جعلها بمنزلة العبد الأمة، لأن الذي يوهب هو الإمة، فكأنها لم فهمت ما قال هبي نفسك أن هذا استنقاص لها وحط من قبلها، فقال هذا الكلام. نعم أتخيل نعم. هذا ما أظن يصح، هذا لا أظن يصح، هي عربية.

وعن الروح تخرج تذهب إلى السماء. طيب النائم إحساسه وتدبيره أين يذهب؟ يذهب معنا، وأحيانا ينفذ يحلم فيه. هذا أحيانا هنا هو أحيانا ما يشعر الإنسان، أحيانا ينام الإنسان يقوم ما حلم بشيء أبدا ولا يحس بشيء أبدا، وأحيانا يزور أهله ويخرج مع إخواني بنزهة هنا يسبح في البحر، بعض الناس يطير في الهواء يعتمر يحج. نعم. بالنسبة للذي يكون نائم، يكون نائم في من يمشي وهو نائم، مثلا دفع شخص كذا مات، هل عليه مثلا ما كملنا يا اخي الفوائد؟ كل الاحاديث لما ذكرناها فوائدها لنا فوائد جميع. واما قولك انه ينام وهو يمشي فهذا صحيح. في واحد في شخص يخرج من هنا اذا من هنا يذهب الى الوادي الى الجسد، تعرفون الجسد اللي في الوادي، وهو نائم يضع راسه على كتفه كذا. إذا كان معه صح يعني ما أحيانا يبيقوا أحيانا يجنوا ولا يشتري؟ لا يعني بعضهم مجانين، لكن يحدث بها. هذا إذا حدث بشيء الناس من عقله وكررنا عليه وعرفنا عقله أخذنا بكلام. ما ينفع عنه؟ لا نعم يجينا كل الحديث الأخير مناسب. نعم. إحنا قلنا إذا قال الرجل علي نذر إذا ملكت عبدا ارتقى، وعلمنا بالآية أن النذر يقع، لكن إذا قال إن ملكت عبد سوى اعتقى على فسوى اعتقى ما أسأل هذا. طيب هذا قول ما يعتبر صدقة ويقف في الآية، لأن لم يعتق العبد في الصورة الثانية. نعم. يعتبر نصف صدقة. يحتمل هذا، يحتمل أنه يكون نذر لأنه وعد ربه بذلك، ويحتمل أنه يقول سأعتقون ويقول كفر عن يمينك عن نذر كفر يمين. كما قلت هل يعتبر العتق صدقة؟ نعم. هل يعتبر العتق صدقة؟ لا يلحق بالصدقة، يعني العتق مما يقرب إلى الله عز وجل. نعم. عيد تحريم المرأة قبل النساء ليس بشيء عبد ولا يمين ولا يمين، لأن الله قال الذين يظاهرون من النساء الظهار والتحريم لا يقع إلا على المرأة. نعم. شيخ ذكرنا من شريح الطلاق قولهم ما تعارف عليهم خلات، ولكن العلماء حصروا الصريح بما ورد في القرآن. نعم. وهو ثلاثة أنحاء. أين طلاق والفراق والصراح تصريح. كيف يدخل هذا الصحيح من الصرائح؟ الصرائح ما لها ضابط شرعي، ان ضابطها عرف كما اختار الشيخ الاسلام رحمه الله هو حق، ولهذا الفقهاء في باب الايمان قدموا الحقيقه العرفيه على الحقيقه الشرعيه وعلى الحقيقه اللغويه. نعم. احسن الله اليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك، قلنا انها لم تعتد في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، الا يكون هذا من باب انها قالت فاحشه مبينه؟ يعني وهي فاحشه اعظم من استعاذتها من النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ولربما يقال هذا وجهه، نحن لم نجزم بانها لم تعتد في بيت الرسول، لكن ظاهر الحال انها لم تعتد، كيف تتعوذ منه ويقول اعتد في بيته؟ لكن ما قوله الحقي. نعم. معلوم أنها لن تخطأ. نعم. معلوم أنها لن تخطأ. أنا ستلحق. إيه ما في الشك. هذا هو الظاهر. نعم. إذا طلق الرجل هو في حالة شك هل يقع الطلاق؟ سيأتينا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. هذه فيها مباحث كثيرة على الحديث. ما يهجنا. بس أنتم ما أعطيتنا مهلة. أسئلة ومشي. هنا. السلام عليكم يا شيخ. قلنا إذا أحد استعاذ بالله فعيله. نعم. استعاذ لتفرغ من حق. ما تقولون؟ الله لا يعيد أحد ظالما أبدا. بل يأمرنا أن ننتقم من الظالم. فإذا قال مثلا لمن أراد أن يقيم على الحد إنسان زان يبي يتجلد فقال للناس للجلدين أعوذ بالله منكم نقول ارفع عنه الحد أبدا نقول الله لا يعيدك إن الله لا يعيدك. نعم شيخ في الحديث من ماجه أو الحاول من حجر ناله حسن لكنه معلول أيضا. نعم كلمة معلول يقصد بها الحكاية ولا شكر؟ لا يحكي عن غيره. نعم لا ما ترى شكر كنا يحصل البلوغ في واحد من ثلاثة. نعم يحصل واحد من ثلاثة مو في الثلاثة في واحد من ثلاثة. نعم ها؟ لا لا ها وين البخاري؟ نعم يقول إن هذا الحديث ألا يستدل به على أنه لا عدة على المرأة بمجرد خلوة وأنه لا بد من المسيس؟ الجواب أن هذا القول الذي قلت هو الذي يؤيده ظاهر القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكنهم قالوا أن الخلفاء الراشدين الأربعة قضوا بأن الخلوة كالوطء. قالوا لأنها مظنة الوطء، وتحقق الوطء قد يكون صعبا وقد ينكره الزوج لا سيما إذا كان ثيبا فيحصل بذلك نزاع. فلهذا ألحقوا المظنة بالمهنة. عرفت؟ ولولا قول الخلفاء الأربعة لقلنا إن الصواب مع من يقول لا عدة إلا بمسيس لأنه ظهر القرآن. وحديث أيضا ابنة الجون قد يدل على ذلك. ها؟ إيش؟ الإكراه؟ هي أنا رأي الخلفاء الراشدين. نعم. لا لا ما. إن أراد الكذب فلا تطلق. إن أراد الكذب يكذب عليه فلا يقع الطلاق، وإن أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن من شيء فلا طلاق. نعم طيب ما يخالف نسيت ايش اقول الان الشيخ لا تعتبر من امهات المؤمنين اذا طلق رسول المراه ما تعتبر من امهات المؤمنين